ادي حقوق الله يتق الله ويحصل له هذا الابتلاء يبقى ده شهيد. اما واحد لا بيصلي ولا بيصوم ويقول لك يا سيدنا الشيخ والله يا اصل ابني كان كويس قوي كان زي النسمه بس ما كانش بيصلي ما كانش بيطلع زكاه ماله وما الله يرحمه. احنا معانا القوانين احنا مالنا لنا ظواهر الامر. مات رحمه الله بس بندعو له. اما حكايه المرحوم ابويا المرحوم جدي المرحومه امي الكلام ده لا. من اعلمك انك انت كذاب انت بتتألى على الله؟ من اعلمك ان اباك قد رحمه الله؟ ها جالك ضمان؟ جالك جواب؟ لا. قل ابي رحمه الله امي رحمها الله اخي رحمه الله حتى في الدنيا او الاخره تمام. لكن المرحوم انت او المغفور له فلان الفلان ويكتب لك على الجبانه كده ولا على الضريح ولا على المقابر بقى. هذه مدافن المغفور له الحج ولازم الحج احسن الملائكه ينسوا انه حج. يا اخي لا اله الا الله ازيك يا حج فلان الله سبحان الله. طب احنا بنقول بعد ما نطلع من الصلاه ازيك يا مصلي ابراهيم ازيك يا مصلي احمد ازيك يا مصلي محمود يقول لي عيب انت بتتريق عليه ولا ايه؟ ما دي زي دي اللي بيصلي زي اللي بيه لا الصلاه اولى صح ولا لا؟ لان كلنا لازم نصلي لكن مش كلنا لازم نحج صح ولا لا؟ قد لا نستطيع او قد لا يستطيع بعضنا ما توحدوه. اهل الشهداء الشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يشخب دما اللون لون دم والريح ريح مسك ومن لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني تقول في نفسك ايه؟ يا سلام لو ينتدبونا نحرر بيت المقدس لو ينتدبونا نحارب ونطلع الاستعمار في البلد الفلانية المسلمة. يبقى اذا ايه هذا حديث الناس لازم تحدث نفسك بالجهاد ده ايه لان ده امر مهم يجب ان تحدث. من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. اوعى تفكر انك تسافر لك سفرية لغاية طنطا وتقول انا رايح في سبيل الله. ايوه من خرج ليتعلم العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع بس ده يساوي من خرج وهو يعلم. ده الصحابة سيدنا انس ابن النضر الله يرضى عليه يقول والله في غزوة احد اني لاشم رائحة الجنة خلف احد. شوف شوف شامم رائحة الجنة يبقى رايح فين سبحان الله. ويقول الصحابي الجليل يا رسول الله لو اكلت هذه التمرات في الحرب في احد لو اكلت التمرات الثلاثة دول وقاتلت صابرا محتسبا فقتل أدخل الجنة؟ قال نعم. فقال عجبا ثلاث تمرات يؤخرونني عن دخول الجنة؟ فرمى بهن ودخل في سبيل الله مقاتلا محتسبا فرزق الشهادة. سبحان الله. قال يا خبر ابيض انا استنى لما اكل الثلاث تمرات شوقا الى الجنة. شوف واحد مشتاق الى الجنة مش ايه يقول لك ده احنا نقاتل ده احنا نحارب بس في الجنة. فيش واسطة تطلع الواد من الجيش. طب ده اقرب الناس اللي هيحاربوا يعني على الاقل يمكن الجيش النهارده ما يقبلش متطوعين لكن على الاقل لو انت في الجيش حتى بنقول لاخواتنا المجندين اللي ما بيعملوش حاجة اعمل انك سهران بالليل انك مرابط في سبيل الله. من رابط في سبيل الله ليلة حرم الله عليه النار. سيدنا ابو هريرة كان يجي ليلة ويطلع كده الصحابة يدوروا عليه ما يلاقوهوش يجي تحت الفجر يخش على الجامع. كنت فين يا ابو هريرة؟ كنت بحرس حدود المدينة. يا سلام يا سلام يا صحابة رسول الله من ايه سبحان الله العظيم. المهم ادي باب الشهادة. تعالى باب يسمى باب الريان يدخل منه ايه الصائمون. تعال مين اللي صام وصام خش. تعالوا الاهل العلم العلماء في باب لهم وقائدهم مين؟ سيدنا معاذ بن جبل. يا سلام على معاذ رضي الله عنه شايل ايه راية العلماء يوم القيامة. شوف شوف شوف التشريف ده مش العلماء من امة محمد بس لا العلماء من جميع الامم ينطوون تحت راية معاذ بن جبل. الله امال الصحابة ليهم الدرجات دي امال سيدنا الحبيب يوم القيامة يبقى ايه؟ ها يا خبر ابن درجات بقى لا يعلمها الا الله. طيب وبعدين تعال بقى للصابرين لهم باب تحت قيادة سيدنا ايوب. يا سلام وليه الايوب من ايوب ايوب اللي هو ما بيشتكيش مش تعمل لي ايوب انطه لا ايوب اللي ما يشتكيش